وحياة النبي الثلاثة معاك مسوق ومش عاجبني الحكاية اللي شفتنا. بنرضى عليك ليش؟ بنرضى عليك المولى. بكل البركة يا حاج. ربنا يبارك فيك يا شيخ. يا طيب. Yeah.